السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه وهدايته مخيم اليقين، والذي أجتمع فيه مع شباب أحسبهم من خيرة شباب الإسلام، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظهم وأن يثبتهم وأن يهديهم وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أحب أن أبدأ هذا المخيم من قول عظيم في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا القول أحب كثيرا أن أكرره، وأحب أن يبقى بين عيني وفي قلبي. قول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر، قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث.